أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة في يوم مبارك من أيام الله، نحييكم في شهر مبارك من شهور الله، نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. وخير ما نستهل به هذا اللقاء المبارك هو كتاب الله. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر

وتجارة